تجاوزته سيارة بيضاء، ما لبث لا يرى منها سوى أضوائها الخلفية التي تبدو متوهجة كقطعتي جمر. ظن سعيد أنها توقفت على بعد نحو 200 متر، لم يكن في الأمر ما يثير الانتباه حتى تلك اللحظة. أعادت تلك الحادثة العميد سعيد العقاد إلى ذكريات تحريات عديدة شارك فيها وتولى الإشراف على كثير منها. كان الضباب قد حال دون تسجيل أرقام تلك السيارة البيضاء. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. رصاصة غير قاتلة، الجزء الأول. تعود سعيد العقاد على القيام بتمارينه الرياضية كل صباح، نشاط يومي يبدأه الرجل الذي بلغ سن التقاعد منذ عامين بالعدو مسافة تقارب 10 كيلومترات. يسلك يوميا الطريق ذاتها، يفضل دوما الطريق الساحلية، وحتى حين تمطر السماء فإنه لا يغير مساره ذاك. لم يشاهد يوما برفقة أحد، وحين يعود إلى منزله في حي المحيط بالرباط يمضي مباشرة إلى غرفة جهزها بمعدات رياضية للقيام بتمارين ساعدته على الاحتفاظ بلياقة بدنية جيدة رغم سنه 62. كانت زوجته تعمل في إحدى الإدارات العمومية بينما استقل ولداهما، وكانت الحياة في بيت عائلة سعيد العقاد تسير بوتيرة منتظمة، وهي مع ذلك لم تكن مصدر ملل لأي من الزوجين اللذين تعودا على قضاء نهايات الأسابيع وفق برامج كان يحرصان على تنويعها. كان سعيد قد أمضى 40 عاما في أسلاك الشرطة، ولما أحيل على التقاعد كان برتبة عميد. يفخر الرجل بمساره المهني حين يأتي على ذكر تجربته. كذلك كانت تمر أيام العميد المتقاعد، ولم يكن له أن يتوقع ذاك الذي حدث صباح 16 من فبراير من العام 96 900 وألف، وكان يوم جمعة. كان سعيد يقترب من نهاية مساره الاعتيادي على الطريق الساحلي المفضي إلى شاطئ إتمارة. كان الضباب يغشى الساحل ذاك الصباح، من ورائه يسمع هدير الموج. تجاوزته سيارة بيضاء، ما لبث لا يرى منها سوى أضوائها الخلفية التي تبدو متوهجة كقطعتي جمر. ظن سعيد أنها توقفت على بعد نحو 200 متر. لم يكن في الأمر ما يثير الانتباه حتى تلك اللحظة. كان يواصل تقدمه يعدو دون ما إسراع لما بدا له أن شيئا ما ألقي من السيارة. كان شيئا لشكله استطالة. رأى شخصين ينزلان ويجران ذلك الشيء بعيدا عن الطريق. قبل أن يغادر سمع طلق ناري، ثم انطلقت السيارة مسرعة. كان سعيد يقترب، ولعله توقف لحظة لما سمع صوت الطلق الناري. تقدم إلى المكان. رهيبا كان ما وقع عليه. الشيء الذي لشكله استطالة لم يكن سوى جثة، كذلك بدت له وهو يتقدم نحوها. كانت جثة لفت في بطانية يغلب عليها اللون الأبيض. انحنى. الرصاصة التي أطلقت اخترقت أقصى الجزء الأعلى من الغطاء الذي لفت به الجثة. دون تردد بادر إلى فك الحبل الذي ربط به الغطاء، ثم ظهر وجه امرأة. كان وجها شاحبا، هي جثة مغمضة العينين. كانت شفتاها تتركان فسحة لرؤية أسنان بهما أثر من أحمر شفاه. وقف سعيد ينظر ذات اليمين وذات الشمال عله يرى أحدا يساعده في الاتصال بالشرطة. ثم ظهرت سيارة أجرة، هرول الضابط المتقاعد نحوها يستوقفها. طلب من السائق أن يبلغ أول دورية للشرطة يصادفها بوجود جثة على الطريق الساحلية، ثم عاد إلى جانب الجثة. كان يتأمل وجهها، وفجأة رمق حركة بجفنها، كذلك ظن. دقق النظر، لا حركة. مرر ظهر كفه بمحاذاة فمها وأنفها، هي تتنفس، كانت لا تزال على قيد الحياة. وصلت سيارة شرطة إلى المكان. تعرف الشرطيان اللذان كان على متنها على العميد المتقاعد، ثم بعد لحظات ظهرت سيارة إسعاف حمراء تابعة للوقاية المدنية. قال سعيد للشرطيين إنه ظنها جثة قبل أن يكتشف أنها ما زالت على قيد الحياة. نقلت المرأة إلى المستشفى، ثم التحق بالمكان رجال من الشرطة العلمية. قال سعيد للضابط الذي تولى الأمر إنه شاهد سيارة بيضاء تتوقف ويلقى منها بتلك المرأة، وأن أحد الرجلين اللذين نزلا من السيارة أطلق النار على المرأة قبل أن ينطلق مسرعين على متن السيارة. لم يجد فريق الشرطة العلمية صعوبة كبيرة في العثور على الرصاصة التي أطلقت، استقرت في التراب غير بعيد. أعادت تلك الحادثة العميد سعيد العقاد إلى ذكريات تحريات عديدة شارك فيها وتولى الإشراف على كثير منها. كان الضباب قد حال دون تسجيل أرقام تلك السيارة البيضاء، كان ذلك سيساعد كثيرا في تقفي المجرمين، ولكن تجربته الطويلة علمته أيضا أن السيارات التي يستعملها الجناه كثيرا ما كانت أرقامها زائفة. لما تقدم إلى مصلحة الشرطة القضائية بشكل تلقائي عرض التعاون مع المحققين. في المستشفى كان طبيب قسم المستعجلات قد خلص إلى أن المرأة تعرضت لعملية تسميم بالغاز أفقدها الوعي وجعلها تغرق في غيبوبة. أفادت نتائج الفحص الذي أخضعت له بأنها تعرضت للاغتصاب، ولكنها لم تصب بأي رصاصة. في المختبر العلمي تبين أن السلاح الناري الذي استعمل مسدس من عيار 9 مليمترات. انتظر المحققون أسبوعا كاملا قبل أن تستعيد المرأة وعيها، ولما صار بمقدورها أن تتكلم زارها في غرفتها التي كانت تخضع لمراقبة أمنية ضابط من الشرطة القضائية للاستماع إليها. اسمها نادية مراكشي، من مواليد العام 78-900 بمكناس. قالت إنها كانت تعمل نادلة في مقهى وسط الرباط، وإنها بينما كانت في طريقها إلى مقر سكنها في حي العكاري توقفت بمحاذاتها سيارة بيضاء. قالت إنها تجاهلتها وتجاهلت حركات وكلمات أولئك الذين كانوا يمتطونها. تنفست عميقا ثم قالت كانوا يبدون إصرارا كبيرا كي أركب معهم وأرافقهم حيث يشاءون. كان الوقت متأخرا، وفي زنقة إنارتها خافتة خرج أحدهم من السيارة وأمسك بي من يدي. حاولت أن أتفلت منه وكدت أنجح. لما بدأت أصرخ نزل آخر، أظن أنه كان يجلس بجوار السائق، حملاني وزجا بي في المقعد الخلفي، ثم انطلقت السيارة. قالت نادية إنها حاولت الهروب ولكنهما كانا قويين وأبقيا علي ملتصقة بالمقعد ورأسي إلى الأسفل. كان أحدهم يقول لنذهب إلى دار فؤاد. قالت إنها بقيت في تلك الدار التي لا تدري على وجه التحديد أين تقع 3 أو 4 أيام. كانت مقيدة إلى فراش في غرفة ليس بها شيء آخر. آخر ما تذكره رائحة غاز المطبخ التي تسربت إلى تلك الغرفة حيث كانت وحيدة. استغاثت ثم استغاثت ثم فقدت الوعي. بعدها لا تذكر شيئا. استفاقت في المستشفى. قالت للمحقق إنها تستطيع أن تتعرف على أولئك الذين اعتدوا عليها. في ذلك المقهى الذي كانت تعمل به نادية لا يذكر المسؤول عن العمال أن الفتاة أبلغته يوما بأنها تعرضت للتحرش من قبل أحد الزبائن، وبالتالي فإن ما حدث لها لا يدخل ضمن نطاق مسؤولية المؤسسة. بدا ذلك المسؤول وكأنه يستعجل إنهاء كل حديث عن حالة نادية مراكشي، ولعله يظن أن ما حدث لها إنشاع ربما أثر سلبا على سمعة المقهى. ما فهم من أقوال نادية مراكشي أن الذين اعتدوا عليها كانوا 3، وقد قدرت أن تكون أعمارهم تتراوح بين 25 و35 عاما. في جملة الأوصاف التي قدمتها أن أحدهم، ذاك الذي سمعتهم ينادونه عبد، كان يحمل في جبينه أثر جرح قديم. كان السعي إلى التعرف على الجناة والقبض عليهم يقتضي إدراج المقهى الذي كانت تعمل به نادية في نطاق الأماكن التي ستخضع للمراقبة. العنصر الذي أوكلت إليه تلك المهمة مكلف برصد الوافدين على ذلك المقهى ومحاولة رصد كل حديث يدور إن بالتصريح أو بالتلميح حول ما تعرضت له نادية. مرت عدة أيام دون أن يتم التوصل إلى أي نتيجة. غادرت نادية المستشفى ونصحها المحققون بلزوم سكنها. إلى جانب الاعتداء الرهيب الذي تعرضت له تلك الشابة، كان ما يشغل المحققين أن الجناة يتوفرون على سلاح ناري يتعين الوصول إليه بأقصى السرعات الممكنة، الذي حدث يبقي في باب المحتمل وقوع اعتداء جديد. خلال إحدى جلسات تقييم نتائج التحقيق حضرها استثناء، قال العميد المتقاعد سعيد العقاد إنه يظن أن الجناة يحسبون أن الفتاة ماتت. أضاف أن الرصاصة التي أطلقت عليها بعد الإلقاء بها من السيارة إنما أرادوا بها التأكد من أنها لن تنهض أبدا ولن تنطق أبدا. كان فريق المحققين يصغي إلى العميد الذي راكم تجربة طويلة في مساره المهني. أضاف أنه يتعين القيام بما يثبت لهؤلاء، ولعلهم الآن يترصدون الأخبار، أن تلك التي ألقوا بها على حافة الطريق الساحلي عند شاطئ إثمارة كانت جثة لم تنهض ولم تنطق. أكد العميد بنبرة لم تخلو من حماس أنه يتعين القيام بذلك. كان رئيس فريق المحققين من جيل الشباب لم يخف تأييده لفكرة العميد المتقاعد. بالنسبة إليه فإن القيام بذلك حتى وإن لم يأتي بالنتيجة المرجوة فإنه لن يؤثر سلبا على سير التحقيق، ولقد استقر الرأي في ذلك الاجتماع الذي امتد إلى ساعة متأخرة من الليل على أن ينشر في الصحف خبر الجثة التي عثر عليها على الطريق الساحلي، وأن يتم التشديد على أن الرصاصة التي أطلقت عليها كانت القاتلة، وأن الفتاة التي كانت تعمل نادلة في مقهى كذا نقلت إلى مكناس حيث دفنت. كانت الخطة تقضي أيضا بتسريب شائعات مؤداها أن الجناة لم يتركوا وراءهم ما يدل على هوياتهم. الخبر الذي نشر في صحيفة محلية أثار الكثير من الفضول، وكان ذاك ما يريده العميد المتقاعد سعيد العقاد. خلال اليومين التاليين بدأت تتناهى إلى فريق المحققين أصداء ذلك الاهتمام الذي ناله الخبر الذي تم نشره في تلك الصحيفة المحلية. كانت في سياق تلك الأصداء معلومات بدا للمحققين أنها قابلة للتوظيف في اتجاه الإيقاع بالمجرمين. الذي أوكل إليه مراقبة المقهى حيث كانت تعمل نادية سجل ظهور زبائن جددا لم يكن في مظهرهم ما يثير أدنى شبهة، ولكنه لاحظ أنهم يعرفون العديد من الزبائن المعتادين لذلك المحل. بضعة أيام بعد نشر ذلك الخبر جاءت إشارة من مستودع الأموات تقول إن أحدهم جاء يسأل عمن تولى استلام ودفن جثة نادية مراكش. كان شابا زعم أنه ابن خالة الهالكة. للقصة بقية ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى.